يسأل أيضا ويقول ما حكم إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع أحد الدمين منها ولم تغتسل لكنه أمرها بالتيمم؟ الواجب الاغتسال إذا كان قادر عندها الماء وتستطيع الواجب الاغتسال، لأن الله قال فإذا تطهرنا فأتونا إذا أمركم الله، فعليها أن تطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ثم يأتيها. أما إذا كانوا في سفر أو كانت مريضة فلا تستطيع استعمال الماء أو ما معدوم فالتيمم يقوم مقامه، تيمم بعد الحيض أو بعد النفاس ويأتيها زوجها لأنه طهر.